بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعد. إلا له بدعاء الفرح والسرور والنشوة الحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. استضافة كريمة شيخ الحبيب دكتور حسن بن داود بوغليل حفظه الله تعالى لكي يشنف أسماعنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان أتاكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به وأهلا. نتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أشكر إخواني في مدينة أبوجا وما جاورها من بلاد نيجيريا على هذه الاستضافة، وأحيي كل من التحق بنا من إخواننا في إفريقيا ومن يسمعنا عبر أثير هذه القنوات. موضوعنا موضوع مهم، ونحن نستقبل الشهر المبارك شهر رمضان بعد أن بلغنا الله تعالى شهر شعبان وما فيه من الفضائل. نسأل الله تعالى أن يتقبل من المسلمين أعمالهم. ثم إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المسلمين بكل خير وما فيه فضل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهذا كله لتحفيز المسلمين على التقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر المبارك الذي هو فرصة عظيمة لأهل الصلاح أن يستمروا في عبادتهم، وفرصة عظيمة لأهل التقصير أن يرجعوا إلى ربهم تعالى. ولو تأمل العبد قليلا في مجريات السنة وما يمر به من الأيام، فإنها كلها فرص تذكره بالله تعالى. فها هو رجب يحفز المسلم أن يرتب أعماله ويبتعد عن الحرام، فإن شهر رجب من الأشهر الحرام التي يعظم فيها الذنب، فيبتعد المسلم عن الآثام حتى يعتاد وتنقاد نفسه. ثم يعقبه شهر شعبان، شهر الفضائل، شهر القرآن، الشهر الذي يغفل عنه كثير من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اغتنمه كان حريا أن يواصل في شهر رمضان. ومع ذلك فمن فاته الخير في رمضان أو في شعبان عفوا، فها هي الفرصة العظيمة تأتيه. سيد الشهور هذا الشهر المبارك الذي كان سلفنا الصالح يتهيئون له، فقد سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قيل له: كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال: ما كان يجرؤ أحد منا أن يستقبله وفي قلبه غل وحسد لأخيه المسلم. هذه صورة من الصور في استعداد السلف لهذا الشهر المبارك. من الأمور التي تعيننا على الاستعداد لهذا الشهر أن نعلم الفضائل التي أحيطت بهذا الشهر أو أنيطت به. ومن جميل ما يذكر هنا في قصة موسى والخضر، حين قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا، تعقب الخضر موسى عليه السلام فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فلا يمكن للإنسان أن يصبر على شيء حتى يعلم كل ما يحيط به ويخبره. ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقبل على شيء وأن يصبر عليه أن يعرف حقيقته ويعرف فضله شروطه ونواقضه كل ما يتعلق به. فإذا أردت أيها المسلم أن تقبل على هذا الشهر وأن تصبر عليه فينبغي أن تعرف فضائله وتعرف كل ما يحفزك ويشجعك على التقرب إلى الله تعالى والإقبال عليه في هذا الشهر المبارك. إذا نظرنا في الحديث السابق الذي ذكرته فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن من أعظم ما يعاني منه المسلم كيد أكبر عدو له إبليس، فها قد صفده الله تعالى في هذا الشهر المبارك وأتيحت لك الفرصة أن تقبل إلى الله تعالى سالما من كيد هذا العدو. وفيه أيضا التحفيز، قال تفتح فيه أبواب الجنان، فتصيبك تلك النفحات، تلك النفحات التي تجدها من حبك لقراءة القرآن وحبك للصدقة وحبك لقيام الليل وحبك للمحافظة على الصلاة في جماعة، كل هذا من نفحات رمضان. ولهذا ينبغي لنا ألا نضيع هذه الفرصة، وتضييع فرصة رمضان ليس بالأمر السهل. ولهذا أتى جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال له ثلاث مسائل، ذكر له ثلاث مسائل وأمن عليها، أمره أن يؤمن. ومما ذكر قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ولهذا إن من الخسارة العظيمة التي يتلقاها المسلم في هذه الدنيا أن يفقد المغفرة والرحمة في شهر مثل رمضان. وحديثنا اليوم في استقبال هذا الشهر سيد الشهور، وربما أجعل كلمتي في محاور. أول الأشياء أذكر فيها فضائل هذا الشهر المبارك، وأقتصر على أهم الأشياء أحفز بها نفسي وإخواني. هذا الشهر هو شهر الصيام، ندبنا الله تعالى إليه وأمرنا أن نصومه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر إلى بداية هذا الخطاب، صدره الله تعالى بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولهذا كان من أصول الإسلام صيام رمضان. ثم قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني يا من تثقلت في الصيام لست وحدك الذي وجب عليك هذا الصيام، أمم قبلك. وإن من أعظم ما تناله من هذا الشهر أن تحصل تقوى الله تعالى. ولهذا إذا نظرت في القرآن تجد كثيرا من الأعمال، كثيرا من الأقوال تعلق بالتقوى، ويكفيك من ذلك أن الله تعالى يحب المتقين وأثبت لهم المعية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن من أعظم ما تناله في هذا الشهر أن تحصل تقواه، قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر ليس شهر الصيام كما يفهمه بعض الناس، هو ترك الشراب والطعام والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فحسب، ثم افعل وقل ما تشاء. لا، ولهذا فإن الصيام مدرسة تربي الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. مدرسة عظيمة في هذا الشهر. لو أن إنسانا قبل رمضان سابه أحد وتعدى عليه لا يمكنه أن يسكت، أقل شيء أدنى شيء ممكن يفعله أهل التقوى أن ينتصر لنفسه، كما في الآية ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني ما عليه من سبيل. لكن في رمضان إن سابك أحد لا تنتصر، بل انتصارك هو انتصارك على نفسك، فلتقل إني صائم. ولسان حال هذا الرجل كأنه يقول لا شيء يمنعني من التعدي عليك والانتصار لنفسي إلا أني في عبادة عظيمة هي الصيام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يحميك من النار ويحميك في الدنيا من الشهوات. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الشباب ممن لم يستطع الزواج أن يصوم. ثم إن هذا الشهر يتميز بأنه شهر القرآن، يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ذكر القرآن أو تنزيل القرآن مع بداية الآية في هذه الآية في سورة البقرة فيه إشارة إلى أن من أعظم الأمور في شهر رمضان هي نزول القرآن، وهذا فيه إشارة وفيه تحفيز أيضا للمسلم أن يشتغل في رمضان بالقرآن. أولى ما تشتغل به بعد الصيام أن تعمر وقتك بذكر الله تعالى، وأفضل الذكر تلاوة القرآن كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. وإذا تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبرنا الصحابة كيف كان يقضي عليه الصلاة والسلام يومه في رمضان، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شيخ. وهذه مدعاة إلى مغفرة الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان إذن هو شهر المغفرة، شهر التوبة والاستغفار، شهر الرجوع إلى الله تعالى. إنه شهر تعتق فيه الرقاب من النار، ولهذا جاء في الحديث إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان. هذه بعض خصائص هذا الشهر المبارك تجعل المسلم يفكر جيدا أن يدخل عليه رمضان وهو مستعد له، مستعد أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب ويؤوب. المحور الثاني هو في أعمال رمضان. من أعظم ما يقوم به المسلم في هذا الشهر هو الصيام، أن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن لب الموضوع وروحه ليس هو فقط ترك هذه الأشياء، صحيح هذه الأشياء تفطر الإنسان، لكن من المقاصد العظيمة هو تربية المسلم. ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به، مع أن قول الزور والعمل به عند الجمهور لا يفطر الإنسان الصائم ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يقترف شهوة فصيامه صحيح، لكن روح الشيء، قال من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني الصيام لم يربي هذا الإنسان، فتراه صائما لكنه يفعل المحرمات، يقول المحرمات ويقترف الذنب. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ما دام أنك تغتاب وتنم وتقول الكلام البذيء الذي يغضب الله تعالى، وربما تسرق وتؤذي المسلمين، فما دام تفعل هذه الأشياء فلماذا تمتنع عن الطعام والشراب؟ هذا هو المقصود. من أعظم الأشياء التي يحرص عليها المسلم في شهر رمضان قيام الليل. قيام الليل مع أنه مستحب لكن جرت سنة المسلمين من عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحرصوا على هذه الصلاة التي يصلونها جماعة بعد صلاة العشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص على قيام الليل، على صلاة التراويح. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فتحرص على قيام الليل. طيب، هل من العقل أنك تحرص على قيام الليل على صلاة التراويح وتضيع صلاة الفريضة في جماعة؟ ليس من العقل. فالمقصود هو أن تحرص على المستحبات بعد محافظتك على الفرائض. ولهذا كان أولى وأقرب أو الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله تعالى بعد التزام الفرائض هي التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، كما في حديث أنس. من الأعمال في شهر رمضان الحرص على تلاوة القرآن. كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس السابق أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. فتحرص على تلاوة القرآن لتكن لك ختمة، أقل شيء ختمة، وإلا هي ختمات. يقول النووي رحمه الله: كان السلف يتلون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها، فكانوا يختمون القرآن في كل سبع ليال أو كل عشر أو كل ثلاث. والناس يختلفون في هذا، منهم من يكون نشيطا، منهم من يكون مقتصدا، ومنهم من يقصر، لكن لا تضيع هذه الفرصة. من الأشياء التي يحرص عليها المسلم في شهر رمضان التقرب إلى الله تعالى بالصدقات. الصدقة تطفئ غضب الرب. وفي حديث ابن عباس هذا الذي سمعناه، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولله الحمد نرى المسلمين في رمضان ينشطون في هذا الباب، ينشطون في توزيع الإفطار، في توزيع يعني الطعام على الفقراء والمحتاجين. ولا تحتقر الصدقة، لا تقل هذا شيء قليل ولا يمكن أن تصدق به، فقد سبق دينار ألف دينار. أخلص نيتك وأنت تتصدق. وينبغي للإنسان كما يكون له أعمال أو كما يكون له سيئات مخفية، احرص أن تكون لك حسنات مخفية. وقد جاء في هذا الباب، باب الصدقات، قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. حرص على تفطير الصائمين. ومن الأعمال التي التصقت في هذا الشهر المبارك، وربما هي من الأعمال اليسيرة التي لا تكلفك شيئا، وهي الدعاء. ولهذا جاء في الحديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخلهم من بخل بالسلام. شيء يسير جدا جدا، تحرك لسانك، ترفع يديك وتتجه إليه بقلبك وتدعوه مخلصا له. وقد جاء في السنة: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن دعاء الصائم مستجاب ما دام صائما، وليس مرتبطا بالإفطار فقط كما جاء في بعض الروايات، لكنها لا تصح. فما دام أنك صائم فدعوتك مستجابة، واحرص عليها، وتذكر قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. المحور الثالث وأختم به إن شاء الله، وهو نصائح ووصايا للصائم أول شيء أخلص نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وعد من الله تعالى. فإذا صمت فإنك تصوم لله تعالى، ولهذا كان الصيام من ألصق العبادات بالإخلاص، لأنه يمكن أن تفطر ولا يسمع بك أحد، لكن ما دام أنك لم تفطر وصمت هذا فيه إشارة إلى إخلاصك، فاحرص على هذه النية. الأمر الآخر، ينبغي أن تستعد، أو ما يسمى بلغة العصر أن تخطط تخطيطا مسبقا لهذا أو لاستغلال هذا الشهر. يمكن، لا حرج في أن يضع الإنسان برنامج لنفسه في هذا الشهر أو حتى في عامه كله، فتكون مرتبا جدولة، تحرص على صلواتك في المسجد، تحرص على الورد القرآني، تحرص على الصدقات، تحرص على الخير. وإذا أردت أن تقبل على هذه الأمور فاحرص على ما ذكرناه في أول الكلمة، وهي النظر في فضائل هذا الشهر. من الأشياء التي أوصي نفسي وإخواني بها أن نبتعد عن المعاصي. رمضان فرصة للتخلص من شراك إبليس. كم من مسلم لا زال عالقا في جوانب في شراك إبليس. وربما أمثل، بعض الناس يصعب عليه أن يترك مثلا التدخين، هذه فرصتك، فرصة لأن تترك التدخين وقس عليه غيره. لماذا أمثل بالتدخين؟ لأن صاحبه يتحجج بأنه صعب الترك، يقول لك صعب، فيه إدمان شديد، إذن هذه فرصتك. كثير من المسلمين يدخن لكن في شهر رمضان وهو صائم يترك، إذن هذا فيه إشارة وفيه دليل أن نفسك تستطيع أن تترك هذا الشيء القذر الذي حرمه الله تعالى. ولماذا أنبه لهذه النقطة وهي ترك المعاصي في رمضان؟ حتى نعرف روح الصيام، كما في الحديث السابق، من لم يدع قول الزور والعمل به، المقصود هنا يعني المحرمات وليس شهادة الزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت في رمضان هذه فرصة لك، تترك المعاصي، تترك الغيبة، تترك النميمة، السب، الشتم وكل الأخلاق السيئة، بل ترتفع إلى معالي الأخلاق، تترك الدنيئة، أكثر من الاستغفار والتوبة. بل أمر الله تعالى جميع المؤمنين، قال وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبتك مبنية على صدقك. ومن جميل ما يذكر هنا في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما ذكر الله تعالى قصتهم في القرآن ختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا فيه إشارة، كما قال المفسرون، فيه إشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة صدقوا في توبتهم، فتقبل الله تعالى منهم وتاب عليهم. فإذا أردت أن تتوب إلى الله تعالى ويتقبل الله تعالى منك فاصدق في توبتك. من الأشياء التي يمكن أن نوصي بعضنا بها فرصة الاعتكاف، خاصة في العشر الأواخر. الاعتكاف هو تخلص الإنسان من ربقة الدنيا وذلة المعاصي، تتركها جانبا وتقبل على الله تعالى في سكينة ووقار واشتغال بطاعته، تترك كل أمور الدنيا. طبعا ما لا بد منه هذا ذكره الفقهاء وتكلموا عن قضاء يعني الواجبات، الحاجات الواجبة يعني للإنسان من شغل أهله وغير ذلك، هذا كله تكلم عنه الفقهاء، متى يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد لحاجة، لضرورة وغير ذلك. لكن عموما يتخلص الإنسان من أمور الدنيا، يقبل على الله تعالى بقلبه وقالبه حتى يخرج من رمضان وهو نقي طاهر. إذن رمضان فرصة عظيمة لتجديد الإيمان وتطهير القلب، استزادة من الطاعات. فلنغتنم إخواني هذا الشهر المبارك فيما يرضي الله تعالى، ونحرص أن نكون من الذين يقبلون فيه على الله تعالى، وأن نكون ممن يخرج من رمضان مغفور الذنب. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر القائمين على هذا الدرس من إخواني في نيجيريا وما جاورها أيضا من الولايات والمدن، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يدخل علينا رمضان والأمة الإسلامية في خير وعافية، إنه كريم جواد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ونفرح بكم شيخنا الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا، نفعكم شيخنا الحبيب. وإخواننا جميعا يسلمون عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا عبد الرحمن، ونراكم على خير إن شاء الله.